بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. أيها الإخوة في الله، إن من أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى التقرب إليه بسفك دم بهيمة الأنعام، هذا الدم الذي أمشاه الله في عروق هذه الدابة عندما تسفكه وتنحره رضا لله سبحانه وتعالى وإعلانا لطاعته جل وعلا، فإن هذه من القربات. وقد أخبر النبي صلى وقد أخبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بأربع كلمات، وهي: الكلمة الأولى لعن الله من ذبح لغير الله كمن يذبح لأصحاب القبور، ومن يذبح للأولياء والصالحين، ومن يذبح للجن ونحوهم. والذبيحة نذبحها تقربا إلى الله، ونذكر اسم الله عليها فنقول بسم الله والله أكبر، اللهم إنها منك ولك. لعن الله من لعن والدين، لعن الله من آوى محدثا، آوى مطلوبا للجهات الأمنية فيؤويه، فهذا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم باللعن، وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. لعن الله من غير منار الأرض أي حدودها، وأيضا لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. إذا كان مكانا من الأمكنة يذبح فيه المشركون تقربا إلى أوليائهم ومعبوديهم فلا تذبح فيه شيئا. قال سبحانه وتعالى عن مسجد الضرار: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. يحب سبحانه وتعالى المطهرين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يحب محبة لا كمحبة المخلوقين، بل محبة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء في محبته، ولا في سمعه، ولا في بصره، ولا في قوته، ولا في علمه، ولا في استوائه، ولا في غير ذلك من صفاته. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعن ثابت بن ضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، وهو مكان معروف، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. فالنذر عبادة من العبادات، ويجوز أن تنذر لله سبحانه وتعالى نذرا غير مشروط، نذرا غير مشروط، بأن تقول: نذر لله علي أن أذبح ذبيحة وأوزعها على الفقراء، نذرا أو نذر لله علي أن أتصدق بمبلغ كذا على الفقراء والمساكين، هذا لا بأس به وهو جائز وهو عبادة من العبادات. قال سبحانه وتعالى مادحا عباده المؤمنين: يوفون بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أما إذا كان النذر مشروطا بأن يقول نذر لله علي إن شفي مريضي أن أذبح ذبيحة وأوزعها على الفقراء، هذا نذر مكروه، ولكن الوفاء به واجب. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من نذر أو نذرتم، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إذن أفضل النذر أن تنذر لله نذرا غير مشروطا، وإذا نذرت نذرا مشروطا فهذا مكروه والوفاء به واجب. أما النذر الشركي هو من ينذر لولي من الأولياء أو لميت من الأموات: لفلان علي نذر أن أذبح ذبيحة وأوزعها على الفقراء، هذا نذر ليس لله إنما نذر لهذا الميت أو لهذا الولي، وهذا هو النذر الشركي. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم يا خبير يا عليم زدنا علما، ويا غفور اغفر لنا، ويا رحيم ارحمنا، ويا هادي دلنا على طريق الهداية وعلى الصراط المستقيم، ولا تضلنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طريق جهنم. اللهم يا عزيز أعزنا وأعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا قوي يا عزيز، وانصر جنودنا على الحوثيين وعلى الإرهابيين وعلى المروجين وعلى سائر المفسدين. ووفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أصلح الراعي والرعية، وأصلح المسلمين والمسلمات في كل مكان. اللهم يا حكيم آتنا الحكمة، ويا شاكر اجعلنا لك شاكرين، ويا سميع يا بصير متعنا بأسماعنا وأبصارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا قدير قدرنا على فعل الخير، واقدر لنا الخير حيث كان ثم ربنا به، وخير لنا واختر لنا في جميع الأمور. اللهم لا تجعل قلوبنا غلفا ولا تطبع عليها. اللهم زدنا من فضلك وأدخلنا في رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وأحبابنا وللمسلمين والمسلمات. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.